نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. هاوش بداك ركان فرسلا وكان يان يكسان كان بخوا لعبادته. شون عبادة كان عبادة جامدا بخوا عبادتك الشركي أول بها ما شوى وبرزا وكان أنجام أدى أويش شركي قورية كهكسي أوي ببيت توبنك بوشي وبمريت أو بأبدي لجهن ما أمينته إنسانك كبتنها وبحق أخوة ببرزيه جوازة وهروا دورة بهشي ويكسان نية لگو کسی که کشوری بخواب ریا بده، شرکه کی قول به کپاران و استیقاثا و غیری خوا، هم بکردار بید، حوان سفری با غیری خوا، رکوع و سجده با غیری خوا، یعن نیتی وابه که غیری خوا درست پرستنی با بکره، باب زبانیش نیره و بکردوش انجامی نده او نیتا او بی رباری هر هبه او بی گمان هر مشریکه وشی که اشکرای او شعراوی تیده نیه بحمد الله. وقال ابو عبد الله القرطبي في تفسير لا اله الا الله: لا معبود الا هو. فرميت قرطبي لتفسيري لا إله إلا الله وتهدي لا معبود إلا هو، هش برسلاك ني إلا خوانا به. صواب ويكبوت لا معبود بحق إلا هو، ما تنا أوابيت شو معبودي ترهى غير إخوة برسلا وزورة كتاو بناسي قرطبي بو تفسير لا إله إلا الله لا معبود إلا هو، ما قبل نیتی خوی، ما وستی خوی، او ابو بیکا لا معبود بحق الا هو. اگنا لس ظاهر به، او بیشوانی واقع، که حقیقت واقع وایا، که پرستاو لغیر خواهی، چون بودی نی الا او نبی. هیا بلام بطاله. وقال الزمخشري: الاله من اسماء الاجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. إله ناوى بو همو برسلاوك، جايت البرسلاوك بحق بيت وكو الله، يان بابتال به همو أو برسلاوانيك برسلين غير إخوة. دو اوه كو ترى اله افهمه لسر اوه جه گربوه زورينا كو ترى اله و پرسرائي بحق بكار ديد كالله. قال شيخ الاسلام رحمهم الله: الاله هو المعبود المطاع، پرسرائي بحق و جرعي بكره، فإن الإله هو المألوه، إله مألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. كوا تنا أو شايستي أويا كبفرسريت يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. فهمت؟ كاتك الله فرسلا يبحق بويا أبرسيت وشايست عبادة وكدنا دبر أوي أو صفة تاني كلا خيرو مهربانا هيا أو أخوازيت وزبكات ك خوشيستي عبدكان بوي أو بري خوشيستي بيت وملكتشي بو خيرو مهربان تواتي ملكتشي تابي بريك وخالق رازق ودبيري همو إشو كاركان جيا مردن زندو كرنوا هل هم نعمتكان أخوة يورو مهربانا وي وناو صفاتكاني كوتا أوانا هموي أواغينك وازوبة لسن مسلمانان لسن عبدكان كتيبغان فرسلا يبحق تنها الله. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود خوشيويس وبرسلاو هو إله الذي تأله القلوب بحبها هو يكا دلكان بي برستن بهو خوشيويسيانو بوي بوخوا تخضع له من الكذب وتذل له خوي بذليل باحتياج بفيز بزانت رامبر بخوا وتخافه وترجوه لي بتنسي وتلس زاي ويقرا ليبكا وهواي شوابك اخوا لي ورقدي عفوي بك لي خوش به كاتك عبادة انجامده وتنيب إليه في شدائدها بقرته ولا إخوة يرمي ربان تكاتنا راحتي كان وتدعوه في مهماتها أو إكوا قرنقا بو إنسان تنهدى والأخوة بكات كتبه ببخشت وتتوكل عليه في مصالحها بش بأخوة ببسيت لقوا أسباب الشرعية وكان الشركان بقدر تبر كبر جوان دي أو عبديتي داهية فاشان توكل لسر خوابي وتلجأ إليه وتطمئن بذكره دائما داوبك على خوافنا إبدات وهروها دليشي بوا خوش به دام زراو به كبر دوام ذكري خوابك بذكري خواب دلي آرام بيت وتسكن إلى حبه وهروها سكون وتإسراحات خوشي دلي بواء بك خوشي ويستخواي به وليس ذلك إلا لله وحده أوش تنهب أخواي برستن ذليلي ملكتشي ودعوة كدن لهمو قرنجا كان دعوة لبكي توقي لسال بيت لجوئي هل همي أو تنابو خواه. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام بويا وتني لا إله إلا الله راسترقسه وكان أهلها أهل الله وحزبه هونيك إيمانا بلا إله إلا الله ناوى أو أنا براسي أهل إخوان يعني عبد إخوان وأوانا حزب إخوان وحزبه ويك إمادران هرهم ويان عبد كان هرهم ويان وابن أو كاتا ماناي حزب إخوة حقيقة وتشرن كدوان دين إخوة ويجي كشرن وانا كيوه حزب الشيطان والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. أوانيكوا إنكاري ما ناي ووتني لا إله إلا الله كان أوانا دجمني أوانا دجمني إخوان وأوانا أوانا كخواي هرومي ربان سزايا أدا توري بران بريان أكيد توبنك. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق. أجل لا إله إلا الله كي صحيح به أوهم مسأليك صحيح درج يوشكي مزكاني تيابت روجوي زكاتي حجي هل همي صحيح هم حالتك أو إنسانة نجيانيا يتدولى منا فقيرة نجي صعبة نخوشة وهروها هو ذوق هو كإنسان بي خوش به حزي لي بيت تقول بيرو باوركا راس به أو كسا خوشي بمنكر نيه أقل بيرو باوركا راس بيت رقي شرعي أقلت أبال لها مشتكت. وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. أقل أو عبديش أو كلمة يا كلمة إخلاصي صحيح نبي أو بردوام لخرافي أي لعلمك يا علمي برامر بخوة وأروالك دارية كداريا هي دعوة بوشيركة بأوقات علمك إبريتي لدعوة بوشيركة إدعاء علمك أبلام خوينا ناسيو كبتنهاو بحوي برزي ناو صفاتي خوا بتوعيتي إيماني فيني بكوري عقلي خويان عقلي كسانيكي بيش خويك أوكو خوي بي أو تيكا عندك ورقة لو أبتري ردك هذا خواتنا علومنا أعمالي إيشي صحينا به نبروا توحيدك تواونية بربا ورقة تواونية أو كشي سريتيا لنواني أهل التوحيد لقل أهل الشرك. وقال ابن القيم رحمه الله الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. إله يعني برسلاو إخوائي ورمي ربانا بحق أويك حمود الله كان خوش يعني بيه بقوري بزانا بردوام بقرن أوبولاي بريز بلايا بقوري بزانن ذليل بن برامبري خوان با احتياج وفقير بزانن ملكتي بن لي بترسن اگر مخالفة بكن ترسكاتك مخالفة به وهروها ترسكاتك عبادة انجام دا ترسي اويها بك اخلاصي تيانبو به بوريابه بنام اخوان ياخد بجد سر السنة نبي خوالي قبولناك ورجاء قناهي شهابت كتوباءك وميد يوايا يوايا ويا كخواي قرومي ربان توبك قبول بك كموكريها به لا عبادتيا نادم بيروباوري بيروباوري كي صحيح به رجاء ويا كخواي قرومي ربان أفي بك وتوكل شي تنال سر خوابي وكاري الشرعية قلتها بل والمخزانة هنات هم أسباب الشرعية تو كل شيء لسر خواه خواه يقول من عرضي بخشي كان أخوينا خزاني هيتش نقصاني كي جسميا نبي. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هويكا جرالي أكلت وصل بيشي ناكلي هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه هركواني ابن القيم وسؤالا منه هشي دعوة كاليه دعوة لأخواك ودعاء له فرعونك هل أخوة بارد ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل أو يجتنها بوخوا درستة بكرت فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك بويا فرمت هل كسي لهشتك دا باب تشوكش بيه دروس كراويكي خوا بكا بشريكي خوا لوشتاني كتايبتي خواه لا عبادتا او باوغي لسر او كسي كدروس كراويكي خواه كردو بشريكي خوا او اخلاصك اي نقصانه اخلاصك اي ناتواو لك دارا لو يكواب لا اله الا الله شنك شريك بو خواب ريار بدات بقدر او عبدايتي بو دروس كراوي خواهكات يتر او عبادتك انجامي ادا بو غيري خواه تاوانه به شوق به گوره به شریک با خواب ریادن به شکی به شوق به شکی گوره به بگوره او به حسب ما فی من ذلك چون توانه که انجام ده و حکم ده بسری کفری به شوکه کفری گوره نفاقی به شوکه گوره به همان شی و فسق و همو توانه کنید و قال البقاعی لا اله الا الله ای انتفى انتفاء عظیما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم وحتى النفي كنيكي قوري تداهايا أوي أو كلمة إخلاص لا إله إلا الله بغيت معنى كي أويك أو كسا أقصى كاب الزبان أبيت دلي شوابه ك فرسلاي بحق نية لغير إخوة خايك وملكة حموشة كان ملكي أول خواهی که اول هموی گورتری که اگر گوره یک هبه لناو مخلوق خوا پیداو اگر شرعی به توانای که یا اگر خلکش خوی با خوی نزانین و گوره هم کدو بی معنی اوله که تر گورتر نیه فا این هذا العلم هو اعظم ذکر المنجیت من احوال ساعت او علمی که و هیچ پرسرای نیه به حق الا الله نبید او گورتین بیر خسنوه و درست کراوکانی خواه کلیتی بگن تنها بو علما رزگاریان ابید لنا راحتی کانی روش قیامت که هیچ پرسرای نیه به حق و انما یکون علما اذا کان نافعا کاتی کش علما اگر علما که علما گی نافع بی وإنما يكون نافعا شكادك نافع بيت إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف كاد علمك نافع أبي ملكش بي وكردوا أنجام دا بي نكتنا علمي بعمل علمك نافع بنافع ويكا كردوا بي بك أو علم داوي شي ليكات أبي أوش أو أنجام دا بكردو كبرسلاي بحق الله كوتا أبيت بكردو بيسهل ميني كهمو برسنا كاني بخواي وبهيش يشريك بخواي بريان ندا وإلا أقروان أبي فهو جهل صرف أو النزاليني كي تواوا وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب من أليها إلهة أي عبد عبادة إله فعال ما نفعل مع مألوه، مألوه يعني معبود بحق. أله إلهة أي عبد عبادة، فمعنى عبادة كذن عبادة أبو خواي. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء أو لقص علماء زور، وإجماع منه أن الإله هو المعبود. إله معنى فرسلاو، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين. إجماع علماء السلاوية في شغاني ويكوا قور برسكان واني كنزان بكلمي لا إله إلا الله بمعنى إلى أهل الكلام الفلاسفة يونان، من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع. إلى من خالق والقادر على الاختراع. أخوائي كأتوانيت لنبون وشد بين تبون أذن إله بس ما ناوي أي فرستن بتعبد بؤو به نا أو أنواعا والعياذ بالله ونحو ذلك. ويظنون أنهم إذا قالوها أقبل خالق وقادر لسى الاختراع فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. هو التوترين توحيد يعني أدناته قصواته التوتر أو بريد صلى الله عليه توحيده. ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله، أجل هل كذلك أنجاب عبادة بو غير إخوة كدعوة الأموات فران ولا مردو والاستغاثة بهم في الكروبات تكادنا رحتيا دواي فرياك وتلنا مردو كان بكا والنذر لهم في الملمات تشهنا رحتيا بالنذر كيبو بكا بوي أو رزقاري بكا إلى غير ذلك من أنواع العبادات. هل جولة كان عبادة جامدري هل هو زياني نيبة توحيدك يبو توحيد ما نيل إله لله يعني الخالق والقادر على الاختراع. يخو أبو جهل إيماني بواب خلية دو خالقه وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونه في الإقرار بهذا المعنى. مشركي عرب وغير أوانش بجربون له أواشر من إقرار أنا كنت بو مناية ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع. خل بره مشرك دبر كون دو خواهي يا ابن خوانات وانا لنبون وشد بينا تبون خناتين بيهب. كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعني إيمان هبك الله خالق برسيار يعني بكري كي يويدر الكريان الله هنا لا تعزى ومناته بل الزخرف هشتاح. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خالق أسمان كانوا زويكي هانو خواه العزيز العليم. الزخرف نو فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه كواتا خواهي رومي ربان أو خبري داوة بمن كأوان إيمانا بوهبو كالله خالق. وهل الله يشخبري داوة بمن كأوان لغير خوا كثاني كتريان فرستوه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لغير خوا كثاني كتريان كدوبة دوستو خوشيويسي خوايان ليه باريتوا هاناي بو أبا دواليه كافرياي بكوي شفاين خوشي بدا بوشي ليقربونا إلى الله زلفا. أهلنا مخوما قناه ما زورا لبرو الروان نايا لقل خواه دعوة بكن دعوة كان لمن أمان بوان برس كانوا بلا إخوة. ما نعبدهم هات أخوان اعترافنا قربة شي ويكوا عبادتي بوك. الزمر آدسي فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فوتان تياتشون بوكسانك كأبو جهل سرك الذكاني كفر لقريش وغير أوانيش شارزها تربية بمعنى لا إله إلا الله شكي أوان نهانوت أهزاني أقبلا لا إله إلا الله كواتي تبي دعوة لو بتانا لك دعوة لمردوكان نكن نذيان بو نكن. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال بيان بوتي بلن لا إله إلا الله وأن قبل الناكت ويقولون أيانود أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني مواسبيني لبرسرا وكان من بو كسك شاعرة وشيته فعرفوا الصافات فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم كوتا أبو جهل الرؤوس كفر آن زاني أقر بلن لا إله إلا الله أبي تدواز بينا لو عبادة ثانيك آن كرد بو برسرا وكان لغير إخوة بوين آن عبد المطلب بني ولا إله إلا أبو طالب بني ولا إله إلا وإيجان زان معنى كيشي شو أنا قرواب اللي وازواني في شو بيني أجاو كاتل لولا ما ثبت قومي أبو طالب يمنى قرواب كم دعي قوم كم تعلم لي هذا قسم بيالي وإلا إزاني كواتا أماني إيستا أيضا قال لا إله إلا الله ولا ما قال سلام دوفارنو قال لا إله إلا الله دعوة فريقة وتنا كان لم بردو كان لكاتنا راحتية نذي عن بوهك حيواني بسربري لي أفارتو قال بيرو باور موايا خوي اعتقاد موايا كأو توانا بومكا توانا فريان بكوي إذا أو إكوتنا أم بربا وراء أم كدال أنجام دانا لقل معنى لا إله إلا الله ناقل قلت ودلالته على هذا دلالة تضمن يعني معنى أو أقريت أخوي قل لا إله إلا الله كتب عبادة بغير إخوة نكريت وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده معنى أويك عبادة تنهى أبي أبو أخوابي فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها لا إله إلا الله نفيها مو برسرا وكانكات لغير إخوة وعبادة كدنش بويان أجبتها لا إله إلا الله يعني الله برسرا يبحقه كواتا جايا لو برس راواني كأواني برسن بچي ببتا ما ناكيشي ديارة برس راي أوان وعبادة أوان بو غير إخوة برسني كي بتالا برسني مسلمانان أهل التوحيد بو الله برسني كي حقا كي برس راو بحقا ها الله أقل أو كاتيش مسلمانا إيمان دارا كإيماني هنا وما بس يبير رضا من دي خوابه لها الكرداري لها القسيك لنيتي أنجام أدا واتباع شنكوتين اتيابي بو في أغامر صلى الله عليه وسلم أو صحيح وقبول وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابق طيبتي كديني خواه يرمي ربان بعبادته أو الرك مطابقي معنى لا إله إلا الله كبرس لا يبحق كواتبي وزا أو برس نعربيا كبو غير خوايا و برس نكتنابو الله بي. فدلت على لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كواتب لا إله إلا الله بل قيل سلأويك هيش عبادتك بو غير خوا دروسني كائنا من كان أو غير هشيك بي ملائكي كنزي بك حمل عرشا يان يا غمري كنيراو به على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإثبات الإلهية لله وحده، يعني ألوهيت معبود تنهى الله وعبادة تنهى بأوبه دون كل ما سوى نكبه غير إخوة. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره. أو توحيد الصحيحة يا تهمو يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بان غازين بوكر دوا وقرآن لأول تا آخري موقعي لسلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم حتى آخر القرآن، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يعني إلى التوحيد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أبدا لهيش يكدا شريب قبرياناتي أو برياري جنبه سوي جنايات يكدو. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وتني لا إله إلا الله سدنا جينت بوكسان أيضين إلا أبي أوكسان لما ناكيت يبقى وبزان لا إله إلا الله بلقيل سرتشي نفيا وإثباتا. لا إله أو نفي إلا الله أو إثبات أو إجبروا باوري به كفرسلا يبحقتنا الله قبول شي بك وكذا وشي بك. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب. أما كسب لا إله إلا الله علمي في نبي بمعناكي بيرو باوري في نبي كردوي في نكا، يعني بيرو باوري بمعناي كهيش برسلا نية بحق إلا الله نبي باش وربزان أمشانا كهي برسن كامي دعاء إبزان بغير خواهك أقل ليت يبقى نامي بيك بتنا دعوة لأخواك كواتا أقر هاتو بلي لا إله إلا الله علمي بين به برواري بين به كردوكي لسرداوكاري لا إله إلا الله نبيت أقصي علماء نقل كرافا مكا وجه لي صرف فهي حجة عليه. أو كاتل لا إله إلا الله حجية بسرية ونحجة بيبوي، يعني بلغانية لسرأويك أو كسكزيكي إيمان دارا كسكي موحدة بلكو بلغي لسرأويك أو كسكي مشرك بلا ريب بكما. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها أو تأكيد وماناي لا إله إلا الله أقدت أخوي معناك ليت يبقى كيش برسلان يبحق إلا الله نبي. وقد أوضح الله تعالى ذلك قيرم يربان أو يرون كروت ولا قرآن وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. لبسرهاتي في غمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقد قوم مكاننا القرآن أشكلاية كهذا بسرهاتي في غمران خليتوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام تيأجي كأوان كشيئا لقل قوم إخوانا لسر وتنو معناو كردوا كذن بو بلا إله إلا الله نقدوا يماري دنيا أهلي أبكر فكانت خريش كبابي أغامره صلى الله عليه وسلم أقر أيوات لناو إيما لهمو زياتر ماري دنيا بأيديني أقر أيوات بيكينا ملك خمان أيديني أقر أيوات كام آفرتي بيجوانا بيوات إيما أيديني بس واز بين لهم اللهم يا غمدي خاص صلى الله عليه وسلم دعوة كيبو ونبك بلو باي دنيا بيبايك وكوا خالكي بيرز غاربك لكفر لشرك بو إيمان وتوحيد بو إلى الرجل قيامة شرز غانا ببي لا أقل جهنم. فما أجهل عباد القبور بحالهم شن نزانا شن بآقان جور برسكان بحالي خويا وما أعظم ما وقعوا فيه شتاوانك جوري أوانك تيكوتون أنجام يدا كشريب قبر دهنا فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله مشركي عرب ويني أوان فإن مشركي عرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى أوان وغير أوان إنكاري لا إله إلا الله لا ينكلو يعني هي بلفظ نيوتو بوشو جزانا قربيلي أبو طالبون لا إله إلا الله يعني نيزان عربي خزباني خويتي ممنوع معنى كي يترسى زانا قربوا لنا بيتركا وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا هاو باش بيدا كركان بوكو زبان ألين لا إله إلا الله وجحدوا معنى فهم كاري معنى كيبن فتجد أحدهم يقولها أبين وانا أعضي لا إله إلا الله وهو يأله غير الله بأنواع العبادة يعني شنها برس لا يتري بخيدانا ولا غير إخوة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء خوش يسي بقور الزانين ليترسان بهوابون توكل بارانا وهم بغير إخوان تخيل إخوان بارد وغير ذلك من أنواع العباد بل زاد شركهم على شرك العربي بمراتب فكو شرك مشركين لهي شرك عرب زاد لك فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى زوربي مشركين كاتك تشي نارحتي ببين بإخلاص ولا غير إخوة أبارده ويعتقدون أنه أسرع فرجا له من الله بربورش أنوايا أوانيك أوان لي أبارن لغير إخوة خيراتير والله من أداته لنا راحة رزقالنا كالأخوة كيش خو أمان فلانا كبير بخلاف حال المشركين الأولين والله مهوش بذاكر كاني بيشو فإنهم يشركون في الرخاء لكاتي خوشيها شريكي المخابر يرد وأما في الشدائد أما لكاد النار حتي زورا فإنهم يخلصون لله وحده فإخلاص تنال أخوة بارانه بل جلس لي كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هل كاتك سوار كشيبو بنايا توايك الشفولي آوهات ترسي أوان هبوك غرق ببن وكو عكرمي كري أبو جهل دعوا الله مخلصين له دي تخوايا بس مرز قارن بكي تيانتشم وعد بي أشم دس خمانا ودسي محمد صلى الله عليه وسلم وأي شي بينم كشنة برنح وبزي لك الله لكات جلك هذه الشدة وفعلا خواي قرومي ربان لو كانت ذا كان رحب بإخلاص ومخلصين له الدين العبادة ولنا عبادة شتاجي قناو كشتيا كسي خيري بيبا نا فارانا وكيتي يعني إخلاص يهبو لا فارانا ودا خواه يقولون يا ربان دعاكي قبوكت كواتم مشريك وكافر لكاتنا رحتيا كبإخلاص والدعوان لألله بكن جوابنا ذاته فلما نجاهم إلى البر وبقي له سلوي شيء خوي قردو حكي قبول كرت كاتك رزقاري كردن الله لو نار راحتيا هاتنا وشكاي يتتواو لأو درشو لبحر درشو إذا هم يبشيكو ككوتنا خوشي دو عدس انكر بشي بشري برادان بوخ العنكبوت هادي شاسو بيت فبهذا تبين أما يتا بلغية وبما رنبوة أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبله كواتا مشركي أن أمسردما أمروشقارانا نزانترن بخوا وبآقا ونزان بتوحيد إخوة لمشركي عربي بيشو فكي مشركي عربي بيشو نص آياتك بلغي لسوي لك هاتنا راحتيا دوانك يكرو دوان مثلا هل الله كتو أما لك هاتنا راحتيا زيادة دوالك يكن دوال غير إخوة كواتا أمان أم زمانة جاهل تريكن بمشركي عرب ومن قبله دواني بيشو تريش أو بلغي لسلوي لما ناي لا إله إلا الله أو نتيا جيشون كفلاسفي يونان بو أواني ليك داوتوا كإلهني الخالق والقادر على الاختراع بس أول أما بتنهاو بحرب برسلت شريكي بو بريان ندريت لها مش يكدا نا أغنوا أو توحيد أوانية أو جانجامي قمرائي أوانا وهروها نزانين أنا بمعنى لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك